بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 63 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام عن الفوقية. ومر معنا في الدرس الماضي الأدلة على أن الله عز وجل فوق مخلوقاته، وسيأتي في هذا المجلس مناقشتهم من حيث أو ذكر بعض شبههم، وأيضا بيان بعض الأدلة العقلية على أن الله فوق خلقه. قال رحمه الله: ومن تأول فوق. من هنا، من عند قوله ومن تأول فوق، كلام لابن القيم رحمه الله، سنذكر نهايته. قال: ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. أهل التعطيل قالوا إن معنى كون الله فوق عباده أنه خير منهم، كما نقول الأمير فوق الوزير، أي أنه خير منه وإن لم يكن فوقه في المكان. فيقول الشارح رحمه الله: هذا مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. لماذا؟ قال: فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة. يعني هل يستفيد الناس إذا قالوا الثلج بارد؟ لو قال شخص أحب أن أكلمكم بكلام وهو أن الثلج بارد، سيضحك الناس منه. الثلج بارد، يعني لماذا تتكلم بهذا الكلام الذي كل الناس يعرفونه؟ فلم تزدهم فائدة على ما عندهم. وهكذا: والشمس أضوء من السراج. لو قال ضوء الشمس أقوى من ضوء السراج ابتداء، هذا يعتبر كلاما سامجا. والسماء أعلى من سقف الدار، والجبل أثقل من الحصاء، ورسول الله أفضل من فلان اليهودي، والسماء فوق الأرض. يقول هذا الكلام ليس لا يصلح ابتداء. قال: وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه، فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني كيف تقول بأن قوله وهو القاهر فوق عباده، أي وهو خير من عباده، فهو خير من عباده الذين منهم اليهود والنصارى والكفار، كيف سيكون هذا ابتداء؟ هذا لا يصلح، إنما في مقام الرد كما سيأتي. قال: بل في ذلك تنقص، كما قيل في المثل السائر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ذكر عندنا في الحاشية أن هذا بيت لأبي درهم البندنيجي، وقبله بيت وهو قول الشاعر: متى ما أقول مولاي أفضل منهم أكن للذي فضلته متنقصا. متى ما أقول مولاي أفضل منهم أكن للذي فضلته متنقصا، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. إذن هذا الكلام ابتداء لا يصح، كلام كما قال ما أسمجه وأهجنه. لكن قال: بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك، بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقوله تعالى: الله خير أما يشركون، وقوله: والله خير وأبقى. يعني هنا في مقام رد يصلح، يعني لو رأيت شخصا يعبد حجرا فتقول له: الله خير أم الحجر، فهنا يصلح هذه المقارنة. أما ابتداء تذهب وتقول للإنسان الله خير من الحجر، فيقال هذا تنقص، هذا فيه شيء من التنقص، واضح هذا؟ طيب انتهى كلام ابن القيم رحمه الله وهو مأخوذ من مختصر الصواعق, يعني انظره في مختصر الصواعق. طبعا مختصر الصواعق ليس لابن القيم إنما لابن الموصلي, اختصر الصواعق المرسلة التي لابن القيم رحمه الله. الثالث 924 إلى 925. قال رحمه الله: وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية, وهو الفوقية بمعنى فوقية القدر أن الله خير من عباده, وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه. فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات, ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. قال: وعلوه تعالى مطلق من جميع الوجوه. فإن قالوا بل علو المكانة لا المكان, هذا يعني هذه شبهة أخرى لهم قريب من الأولى. هم أول فوق بأنه خير, فالفوقية أرادوا بها الخيرية يعني فوقية القدر. كذلك يقولون أحيانا المراد بالعلو علو المكانة لا علو المكان. قال الشارح: فالمكانة أي فالجواب أن المكانة تأنيث المكان. قال: فالمكانة تأنيث المكان, والمنزلة تأنيث المنزل, يعني كما سيوضح أكثر. فإذا أثبتت المكانة فهي فرع عن ثبوت المكان, لأن المؤنث فرع عن ثبوت المذكر, المؤنث فرع عن ثبوت المذكر. فإذا قلنا مسلم ومسلمة, المسلمة فرع عن المسلم, المؤنث فرع عن المذكر. قال: فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية, كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة, ومنزلة في فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان, يعني فالمنزلة هي تأنيث للمنزل, لكنها تستعمل في المعاني المنزلة والمنزل في المحسوسات. قال: كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه, فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. قال: كما جاء في الأثر, عندنا في الحاشية قالوا: أطلق المؤلف كلمة الأثر على المأثور من كلام السلف كما هو اصطلاح الفقهاء, فإن النص الذي أورده ليس بحديث, هكذا قالوا. والصواب أنه حديث لكنه ضعيف, حديث ضعيف, رواه أبو يعلى وطبراني في الدعاء من حديث جابر مرفوعا, وسنده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله مولى غفرة, عمر بن عبد الله مولى غفرة أو غفرة, وأيوب بن خالد الأنصاري أيضا, أيوب فيه ضعف, أيوب بن خالد الأنصاري, وقد ضعفه الألباني رحمه الله في الضعيفة برقم 5427. قال: فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل, والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له, فعلو المثل أي الصفة علو القدر, فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة, يعني أن علو الله في قلب العبد هذا تابع لعلو الله عز وجل فعلا على الحقيقة, وأنه فوق خلقه حقيقة. فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة, إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. يعني لو أن شخصا منزلته في قلب شخص علية وهو في الحقيقة إنسان وضيع لفظا ومعنى, فيقال هذا باطل, لماذا تجعل له هذه المنزلة؟ قال: فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء, قيل وكذلك هو, يعني نعم هو أعلى في القلوب من كل شيء, لكن وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء, فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق, كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى, يعني كما قيل في المنزلة والمكانة. قال رحمه الله: وعلوه سبحانه وتعالى. من هنا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، سنذكر نهايته وموضعه. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة. أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البديهي والقاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. يعني يقول الموجودات قسمان: موجودات قائمة بنفسها وموجودات قائمة بغيرها، فأنت قائم بنفسك وصفاتك قائمة بك قائمة بغيره بغيرها، يعني كالرحمة التي عندك أو الغضب أو العلم أو نحو هذا. فالموجودات إما قائمة بنفسها أو قائمة بغيرها. طيب، قال: والثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا من ذاته، خارجا عن ذاته. والأول باطل، يعني لأنه يلزم منه أن الله كان محلا للمخلوقات ومنها القاذورات وغير ذلك. أما أولا فبالاتفاق، يعني أن الله لا يكون محلا للحوادث، يريدون هذا، يعني المخلوقات، الحوادث أي المخلوقات. وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني أنه خلقهم خارجا عن ذاته، والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول، كما يقوله من يقول لا داخل العالم ولا خارج ولا مباين ولا محايث، هو قول متأخر الأشاعرة وغيرهم. قال الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول. ما دام تقول لا داخل العالم ولا خارجه إذن هو غير موجود، لا يعقل إلا هذا. أما أن تعقل موجودا فعلا في الأعيان لا في الأذهان وهو لا داخل العالم ولا خارجه، فهذا كلام غير معقول. قال: فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل، فتعين الثاني فلزمت المباينة. وإذا لزمت المباينة فنرجع إلى ما سبق معنا قبل، من أنه ما دام أنه مباين لخلقه هل هو تحتهم أو فوقهم؟ لا شك السفل صفة مذمة فهو فوقهم. طيب، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله بنحوه من الفتاوى الخامس 152، 152. خلاص رجعنا نقرأ من الشمال يا عبد الهادي من أجل يسهل. وهذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام هو في الأصل مأخوذ من كلام الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، فهذه الاستدلالات العقلية هي مأخوذة من كلام الإمام أحمد، هذه التي أخذها الشارح من كلام شيخ الإسلام. ينظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد صفحة 300 إلى 301. قال: وأما ثبوته بالفطرة، هنا أيضا كلام جديد لشيخ الإسلام من عند قوله وأما ثبوته بالفطرة. قال: وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. هذا شيء فطر الناس عليه، بل حتى البهائم. قال: وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وإمام الحرمين هو من أكثر من يعني انتصر لمذاهب المتأخر الأشاعرة وجعل مذهبهم قريبا من مذهب المعتزلة، ثم تاب في آخر عمره رحمه الله. قال: وهو يتكلم في نفي صفة العلو، يعني أبا المعالي، ويقول: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان، كان الله ولا عرش أي قبل وجود العرش، وهو الآن على ما كان، يريد نفي العلو. فقال الشيخ أبو جعفر الهمذاني: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة. فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي عن رأسه ونزل، وأظن قال وبكى وقال: حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. والقصة في العلول الذهبي رحمه الله وفي غيره من المراجع، وقد صححها الألباني رحمه الله في مختصر العلول. قال: أراد الشيخ يعني الهمذاني أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من الفتاوى الخامس 259، الخامس 259، وأيضا في الرابع صفحة 44، فأيضا هو في درء التعارض. قال رحمه الله: وقد اعترض، أيضا هنا ابتدأ كلام آخر لشيخ الإسلام، وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته، لأنه أنكره جمهور العقلاء. سيذكر هنا شيئا اعترضوا به على الدليل العقلي، ثم شيئا اعترضوا به على الدليل الفطري، لأننا ذكرنا دليلا عقليا ودليلا فطريا. طيب الدليل العقلي، قالوا هذا ما هو صحيح، أنه بالبديهة، بالبديهة يعرف أن الله إما مباين لخلقه وإما فيهم، إذن هو مباين، وما دام مباين فهو فوق، هذا ننكر بداهته. لماذا؟ قال: لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. يعني يقولون: ها نحن من العقلاء ونحن ننكر ذلك، ننكر أنه أمر بديهي. قال: والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم أنه مثلا لا داخل العالم ولا خارجه ولا، فهو لقولنا أقبل، أي أعظم قبولا، لأن قولنا أقرب إلى العقل من قولكم. طيب يعني ما هو بديهي، لكن قولنا أقرب إلى العقل. وإن رد العقل قولنا، إن زعمتم أنه رد قولنا، فهو لقولكم أعظم رد، لأنه أعظم امتناع في العقل. واضح؟ فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل. فإن دعوى الضرورة مشتركة، فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم، وأنتم تقولون كذلك، يعني تقولون نعلم بالضرورة بطلان قولكم. فإذا هنا اختلفت العقول، أقل ما نقول اختلفت العقول، ومعنا النقل كما سيأتي، معنا النقل. إذا نحن اختصصنا بالنقل والعقل اختلفنا فيه، ضعوا العقل جانبا ولنرجع إلى أدلة النقل. قال: فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم، وأنتم تقولون كذلك. فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم. وعامة فطر الناس ليسوا منا ولا منكم، يعني ليسوا منكم ولا منا، العوام ليسوا ممن ينتصر لقول أهل السنة ويدلل عليه، ولا هم من هؤلاء المخالفين. ومع ذلك أين فطرهم؟ قال: يوافقوننا على هذا. فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم. كلام طيب واضح هكذا. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك، يعني لو قالوا نرجع إلى الأكثر نحكم أكثر العقلاء، قال لا ليس أكثر العقلاء معكم. فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم، وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار. وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه. كلام واضح. ولا إله إلا الله، يعني حتى الأشاعرة متقدموهم لا ينكرون العلو، متقدم الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري وغيره لا ينكرون صفة العلو، إنكار صفة العلو إنما جاء عند المتأخرين. كان منكر صفة العلو يسمى جهمية في أوائل الأمر، كان يسمى جهمية لأنه في الأصل لا يعرف إنكاره إلا عن الجهمية، ثم دخلت هذه المذاهب على بعض أهل الكلام. طيب، انتهى كلام شيخ الإسلام بمعناه من درء التعارض. السادس من صفحة 11 إلى 18، من صفحة 11 إلى 18، وأيضا في السادس من صفحة 341 إلى 342، يعني المؤلف جمعه من هنا ومن هنا، من 341 إلى 342 في المجلد السادس أيضا. ولا حال في العالم ولا حال للعالم، هذا الشق ها ايوه، وانه لا مبالغ العالم ولا يعني عندنا عدها اطول من عندك قليلا، جعلها في جملتين كل واحده منظمه. طيب، هو الكلام صحيح هنا وهنا. قال رحمه الله: واعترض على الدليل الفطري. هنا أيضا بدأ كلام لشيخ الإسلام رحمه الله. واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء، يعني لما قلنا نحن الفطرة تدعو إلى أو ماذا يعرف فيها أن الله في السماء، كيف؟ قالوا يجد العبد ضرورة إذا دعا أنه يتوجه إلى فوق، إذا أصابه شدة يجد قلبه يتوجه إلى فوق. نحن ندعي أن هذه فطرة، هكذا هم اعترضوا قالوا لا، هذه ليست فطرة، هذا إنما لأن الدعاء له قبلة وهي السماء، السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. سيرد على هذا الإشكال. قال: واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض، هذا لا يزال أيضا من كلامهم، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض، مع أنه ليس في جهة الأرض، يعني يقولون ها نحن إذا سجدنا نضع الجبهة على الأرض، لماذا لا نتوجه إلى فوق نضع الجبهة على الأرض، فدل على أن ليس المقصود أن الله فوق، يعني هذا اعتراض على رفع الأيدي. فقالوا أيضا انظر السجود، ها نحن نرجع إلى تحت، إذن ليست القضية قضية فطرة ولا شيء. قال: وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها، يعني نقول لهم قولكم هذا بدعة، إن كان هذا شيئا دينيا هاتوا لنا دليلة، هاتوا من قال به من السلف، لا يوجد. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. نعم، فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. واضح. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، يعني نرجع معهم إلى المعنى اللغوي لكلمة قبلة، أن الكلام الأول بالمعنى الشرعي، الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون إلى هذه الجهة، فتكون القبلة قبالهم. طيب، وقبالتهم. قال: ولذلك سميت وجهة، والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر، فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، يعني حتى رفع الأيدي هكذا لا يسمى قبلة لليد، لأن ما استقبلته بيدك هكذا لا يعتبر قبلة، لو فعلت هكذا بيدك هل معنى صارت هذه الجهة قبلتك؟ كنت سأدق وفاء الله نسأل. طيب،